الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. إذن تكلمنا في الدرس الماضي على صيغ الأداء والتحمل، ووقفنا عند جملة من تلك الصيغ التي ذكرها الحافظ ابن حجر. وفي هذا الدرس 19 من شرح النخبة نتكلم على أنواع الحديث المتعلقة بأسماء الرواة المشتبهة، فإن علم الرجال هو أحد أركان علم الحديث، ولما كان الوقوف على صحة الحديث موقوفا على صحة أو معرفة صحة الأسناد، وصحة الأسناد موقوفة على معرفة أحوال الرجال، كان لزاما على المحدث أن يعلم ما يتعلق بأسماء الرواة، لأن الحكم عن الشيء فرع عن تصوره، فإذا كنت لا تعلم من هو هذا الراوي لا يمكن أن تحكم عليه جرحا وتعديلا. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى هنا، قال: ثم الرواة إن اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم فصاعدا، واختلفت أشخاصهم، يعني نفس الاسم لكن الأشخاص متغيرة، قال: فهو المتفق والمفترق. ثم الصورة الثانية قال: وإن اتفقت الأسماء خطا واختلفت نطقا، يعني ظاهر الاسم هو هو لكن إذا نطق يختلف، فهذا المؤتلف والمختلف. ثم قال: وإن اتفقت الأسماء واختلفت أسماء الآباء، يعني الاسم واحد لكن اسم الأب يختلف، أو بالعكس الاسم يختلف واسم الأب يتفق، قال: فهو المتشابه. قال: وكذا إذا وقع الاتفاق في الاسم والاسم الأب والاختلاف وقع في النسبة فهذا أيضا يسمى المتشابه. إذن عندنا هنا ثلاثة أنواع ذكرها الحافظ ابن حجر بأسلوب سهل. عندنا المتفق والمفترق، ثانيا عندنا المؤتلف والمختلف، ثالثا عندنا المتشابه. طيب ما هو المتفق والمفترق؟ كما عرفه الحافظ هنا، هي أن تتفق أسماء الرواة وأسماء آبائهم فصاعدا إلى ربما حتى أسماء أجدادهم، وتختلف أشخاصهم، يعني كما يقال تشابه أسماء. يعني مثال ذلك وقد ألف فيه العلماء وذكروا فيه أمورا، مثال ذلك عمر بن الخطاب، هناك سبعة في الرواة اسمهم عمر بن الخطاب، وهناك ستة في الرواة اسمهم أنس بن مالك، وهناك اثنان اسمهما عثمان بن عفان، وهكذا. إذن هنا وقع اتفاق في الاسم واسم الأب فهذا يسمى المتفق والمفترق. ولهذا يقول البيقوني في نظمه، يقول: متفق لفظا وخطا متفق، وضده فيما ذكرنا المفترق. متفق لفظا وخطا، أي يكتب عمر بن الخطاب وينطق عمر بن الخطاب، لأن كان يمكن أن يكون ينطق عمر بن الحطاب، هنا لا يكون متفقا ومفترقا، هنا يكون في الشق الثاني، لأن الشق الثاني عندنا اتفاق في ظاهر الكلمة لكن النطق يختلف، وهو المؤتلف والمختلف. قال الحافظ ابن حجر: وإن اتفقت الأسماء خطا واختلفت نطقا فالمؤتلف والمختلف. واضح الفرق بينهما؟ أن الأول الشكل واحد والنطق واحد، الثاني الشكل واحد والنطق مختلف. مثال ذلك: بشير وبشير، عبيدة وعبيدة، إذا قرأتها بدون حركات تراها نفس الكلمة، واضح. وهو كما قال الحافظ ابن حجر في شرحه للنخبة نقلا عن علي بن المديني، قال: أشد التصحيف ما يقع في الأسماء، يعني صعب الضبط التفريق بينهما إلا لمن كان يعلم. ولهذا نخطئ في قراءة الأسماء لأننا لم نقف على ضبط العلماء لتلك الأسماء. ثم بقي النوع الثالث وهو المتشابه وله صور، منها هو قال أن تتفق الأسماء خطا ونطقا، لكن ما الذي يختلف؟ يختلف إما اسم الأب، أو أن يكون اسم الابن واحد، اسم الأب واحد واسم الشخص يختلف، يعني إما أن يختلف اسمه ويتفق في اسم أبيه، أو أن يتفق اسمه ويختلف في اسم أبيه. واضح؟ فمثلا من اختلاف الأسماء في الآباء، عفوا من اختلاف الأسماء واتفاق أسماء الآباء، شريح بن النعمان وسريج بن النعمان. إذن هنا عندنا الأب واحد وهو النعمان. طيب ما الذي اختلف هنا؟ اختلف شريح وسريج. واضح؟ والشكل قريب، يعني ليش سريج وعلي ابن النعمان، لا شريح وسريج، فيراهم واحد بدون شكل، يظن هذا هذا فتشتبه عليه. فلو كان هذا معدلا وهذا مجرحا وهذا صحيحا وهذا ضعيف، إيش يكون؟ يكون على يختلف الأمر على العبد، ويخطئ في الحكم على الحديث باعتبار الخطأ في تعديل أو تجريح رواته. وقد يكون الاسم مختلفا واسم الأبي متفقا، مثال ذلك محمد، مثال ذلك عفوا أن يكون مثلا الأب أو اسم الابن عفوا اسم الابن محمد، والأب عقيل، والآخر محمد وأبوه عقيل. إذن شفت الفرق؟ عندنا هنا الاسم واحد محمد لا التباس فيه، لكن اللبس وين وقع؟ في اسم الأب. هذا كله يسمى وداخل في المتشابه. وقد يكون أيضا يتفق الاسم واسم الأبي وتختلف النسبة. واضح؟ وهذا أيضا داخل في المتشابه. مثال ذلك محمد بن عبد الله المخرمي، أو محمد بن عبد الله المخرومي. واضح؟ الأول يعني شخص والثاني شخص آخر، المخرومي والمخرمي. فالمخرومي من بغداد والثاني روى عن الشافعي. واضح؟ فيختلفان، الاسم واحد واسم الأب واحد واختلفت النسبة. ثم قال الحافظ بن حجر ويركب منه ومما قبله أنواع، منها أن يحصل الاتفاق أو الاشتباه إلا في حرف أو حرفين أو بالتقديم والتأخير ونحو ذلك. أي شفت الأنواع التي مرت معنا هذه، يعني يتركب منها عدة أنواع، وهي يقع الاختلاف في حرف أو في نطق أو في شكل أو غير ذلك، وهذا كله ليس فيه قياس. إذن لا بد فيه من إدمان قراءة كتب التراجم والتدقيق. فمثلا الذي يحقق مخطوطا، وكقديما كانوا يكتبون بدون شكل وبدون نقط على الحروف، فهذا لا شك يحتاج تدقيقا، ويعلم أن الراوي هذا روى عن فلان وغذا، وهذا يحتاج جهدا. واضح؟ وهذا الحمد لله المحدثون وعلماء الرجال ومن ترجم في الرجال وعلماء الجرح والتعديل قد كفونا المؤونة جزاهم الله خيرا. إذن خلاصة هذا الفصل هو أن إذا اتفقت الأسماء واختلفت في اتفقت خطا، و إذا اتفقت لفظا وخطا وافترقت في الحقيقة كعمر بن الخطاب مثلا سبعة، هذا هو المتفق والمفترق. وإن اتفقت شكلا ظاهرا واختلفت في النطق كعقيل وعقيل وسريج وسريح، فهذا المؤتلف والمختلف. وإن اتفقت الأسماء واختلفت أسماء الأباء أو العكس، فهذا المتشابه. ولهذا يقول البيقوني متفق لفظا وخطا متفق، وضده فيما ذكرنا المفترق، مؤتلف متفق الخط فقط، يعني المؤتلف اتفق الخط فقط، وضده مختلف فخش الغلط، أي إياك أن تخطئ في هذه المسألة فإنها مهمة لمن أراد البحث على علم الرجال. إن شاء الله بقيت لنا فقط قراءة الخاتمة التي ختم بها الحافظ ابن حجر كتابه رحمه الله تعالى، نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.